منها حصر مدة الخلافة التي هي خلافة النبوة بثلاثين سنة، وكانوا هؤلاء من الخلفاء فيها رضي الله عنهم. وذكر أيضا أن الأدلة التي تنص على فضل هؤلاء المشيخة كلها تبين فضل أبي بكر على الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم فضل عمر، ثم فضل عثمان، ثم فضل علي رضي الله عنه. وذكر أيضا من الأدلة حديث سمرة بن جندب الذي سبق ذكر أن فيه بعض الضعف اليسير في إسناده، وكذلك أقوى الأدلة وهو الإجماع، إضافة إلى الأدلة الكثيرة في التفضيل، منها حديث ابن عمر المعروف أنهم كانوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي يفاضلون بين الصحابة، فيفضلون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. فهذا الحديث هو حديث ابن عمر في تفضيل هؤلاء الثلاثة، إضافة إلى الإجماع، إضافة إلى حصر مدة خلافة النبوة بثلاثين سنة مع وجودهم قدرا وواقعا مرتبين في الخلافة، واتفاق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على تولية أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. كل هذا يؤكد صحة خلافة هؤلاء الأربعة وصحة خلافة هؤلاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، وصحة خلافة الشيخين أبي بكر وعمر، وصحة خلافة أبي بكر. فما سيذكره من الأدلة إنما هو مزيد ذكر للأدلة الدالة على صحة خلافة هؤلاء رضي الله عنهم، وأن وجودهم في ترتيب الخلافة هو حكاية لواقعهم في ترتيب الأفضلية التي دلت عليها النصوص. ثم إنه رحمه الله ذكر في هذا الجواب دليلين جديدين لم يسبق له أن ذكرهما. الأول حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وهو نفيع بن الحارث الثقفي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا، وفي لفظ: أيكم رأى رؤيا؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله، رأيت كأن ميزانا دلي من السماء، فهنا نزل من السماء، في لفظ آخر دلي من السماء، فوزنت أنت بأبي بكر، وهنا فوزنت أنت وأبو بكر، يعني وضع الرسول عليه الصلاة والسلام في كفة من كفتي الميزان، وأبو بكر في الكفة الأخرى، فثقل ميزان الرسول عليه الصلاة والسلام، فرجحت أنت بأبي بكر. ثم وزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ثقل في الميزان عن عمر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان. في رواية علي بن زيد بن جدعان عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام استاء بهذه الرؤية، بمعنى أنه حزن، استاء لها فساءه ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء، يعني أن في هذه الرؤية إشارة التي رؤيت بحضرة رسول الله التي رؤيت في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام وحكيت في حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها ترتيب الناس بالوفاة، فتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام فخلفه أبو بكر، ثم توفي أبو بكر فخلفه عمر، ثم توفي عمر فخلفه عثمان. فهذا الحديث يدل على صحة خلافة هؤلاء الثلاثة إضافة إلى النصوص العديدة التي سبق ذكرها ومنها الإجماع. وهذا الحديث له طريقان مشهوران. الطريق الأول وهو الذي ساقه هنا رحمه الله تعالى، وهو من طريق أشعث بن عبد الملك الحمراني عن الحسن البصري عن أبي بكرة، خرجه أبو داود في سننه، وكذلك الترمذي في السنن، والنسائي في السنن الكبرى، وخرجه البزار، وخرجه ابن الأعرابي في معجمه. وكذلك خرجه ابن أبي عاصم في السنة، وخرجه كذلك الحاكم في المستدرك على الصحيحين البيهقي في كتاب الاعتقاد، وكذلك خرجه في كتابه دلائل النبوة. وهذا الحديث كما ذكرت من طريق الحسن البصري عن أبي بكرة. والحسن البصري رحمه الله لم يسمع من أبي بكرة كبير حديث، إنما اختلف العلماء في عدد الأحاديث التي رواها سماعا من أبي بكرة، فقيل حديث وقيل لهذه حديث العقيقة وقيل أربعة أحاديث وقيل أكثر من ذلك. المهم أن هذا الحديث فيه عنعنة الحسن البصري ولم يصرح بالتحديث. معذرة، الحديث ليس في ابن أبي عاصم، إنما الذي في ابن أبي عاصم هو من طريق علي بن زيد بن جدعان عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكر، والله أعلم. هذا الحديث قد تابعه فيه علي بن زيد بن جدعان عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكر، ذكر في هذا الجواب دليلين جديدين لم يسبق، فمنهم من قواه ووثقه ومنهم من ضعفه بسبب سوء حفظه وكثرة خطأه. وحديثه هذا حديث حسن قد توبع عليه كما سبق ذكره، فهذا الحديث حديث حسن، وهو من طريق علي بن زيد بن جدعان عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أشهر. وقد خرجه الإمام أحمد في المسند في عدة مواطن، ورواه الطيالسي وابن أبي شيبة وأبو داود في سننه وابن أبي عاصم في السنة في عدة مواطن، والبزار في مسنده، والطحاوي في شرح مشكل الآثار، وغيرهم كثير. وهو بهذين الطريقين يكون حسنا، وقد صححه شيخنا الألباني رحمه الله. ثم ذكر الحديث الثاني وهو حديث أرير الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر. والنوط هو التعليق، ولما يقال نيط به يعني علق به مرتبط به. وهذه الرؤيا حكاها لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وحديث جابر رضي الله عنه قد سبق أن أشرت إليه، وقد خرجه الإمام أحمد في المسند، وأبو داود في سننه، وابن أبي عاصم في السنة، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، وصححه هو ووافقه الذهبي. ومدار هذا الحديث وهو حديث جابر رضي الله عنه على عمرو بن أبان بن عثمان عن جابر. وعمرو بن أبان تفرد عنه الزهري بالرواية، لذلك عله شيخنا الألباني رحمه الله وضاعف إسناده بسبب جهالة عمرو بن أبان ابن عثمان. وبعد البحث وتتبع وجدت أن هذا الراوي من شيوخ الزهري، وهو حفيد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو تابعي كما هو ظاهر من هذا الحديث. ورأيت الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين قد ذكره في كتابه المدخل إلى الإكليل من ضمن الرواة الثقات الذين تفرد الزهري عنهم بالرواية. فهذا الحديث لو قيل إنه حديث صحيح فلا بأس بذلك، فهذا الراوي ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه الحاكم، وهو من التابعين ومن وحفيد العثمان رضي الله عنه وشيخ للزهري، والزهري شيخ كبير مميز. ولكن طبعا رواية الراوي أو رواية الثقة عن شيخه لا تعد توثيقا، لكن لا يعلم عنه كذب ولا سوء حفظ، وهي أحاديث محدودة، وأمثاله كثير يوثقهم ابن معين ويوثقهم النسائي ويوثقهم أئمة من المتقدمين، فقبول مثل هذا لا بأس به إن شاء الله. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وله شواهد من حديث سمرة ومن حديث ابن عمر ومن حديث أبي بكرة، كلها تشهد لهذا المعنى الذي تضمنه هذا الحديث، والله تعالى أعلم. ونحن كما ذكرت سابقا في غنية حتى عن هذين الحديثين، يعني لو أن هذين الحديثين ما صحا ما أثر ذلك في الجواب ولا في صحة خلافة هؤلاء الأئمة الثلاث، فإنهم رضي الله عنهم قد أجمعت الأمة على صحة خلافتهم وعلى أن إمامتهم بالترتيب في الخلافة كإمامتهم بالترتيب في الأفضلية، والله أعلم. قال في السؤال 12 بعد 200: ما الدليل على خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إجمالا؟ فقال رحمه الله جوابا على هذا السؤال: على ذلك أدلة كثيرة، منها ما في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها أدلة كثيرة. عليها معذرة بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو معذرة، فنزعت منها ما شاء الله، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف، والله يغفر له ضعفه، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أر عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. وهذا الحديث خرجه البخاري ومسلم. من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهو رؤيا منام. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: بينما أنا نائم رأيتني على قليب، يعني على بئر، القليب هو البئر، عليها دلو، يعني إناء الذي يستخرج منه ماء البئر. قال: فنزعت منها ما شاء الله، يعني نزعت من البئر، أخذت منها الماء بهذا الذنوب، بهذا الدلو، يعني أخذ ينزع من هذه البئر ويأخذ منها الماء. قال: ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، يعني نزع منها دلوا أو دلوين، وهذا كناية على السنوات، عن السنوات التي عاشها في الخلافة، فقد عاش سنتين. الرسول صلى الله عليه وسلم عاش 23 سنة نبيا ورسولا، فنزع ما شاء الله، وبقاؤه في الناس كان 23 سنة. أما أبو بكر فبقاؤه كان في الناس بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام 2 سنة و4 أشهر. وفي نزعه ضعف، الله يغفر له ضعفه، يعني أن هذا الذي كان فيه في خلافته ليس بما حصل من الفتوحات في عصره، فإنه قد التأمت على يده جزيرة العرب، وعاد الناس في دين الله بعد أن ارتد كثير منهم. ثم هو رضي الله عنه بدأ بالفتوح، وبدأ في فتح الشام والعراق، ثم مات في أوائل الفتوح. ومعنى نزعه على ضعف، يقول الحافظ بن حجر، يعني على مهل ورفق. وقوله والله يغفر له، قال النووي: هذا دعاء من المتكلم، أي أنه لا مفهوم له، يقول الحافظ أي أنه لا مفهوم له. وقال بعض العلماء: فيه إشارة إلى قرب وفاة أبي بكر، وهو نظير قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، إشارة إلى قرب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون فيه إشارة إلى قلة الفتوح في زمانه، وأنه لا صنع له فيه، وليس بسبب تقصير فيه أو منه. فمعنى المغفرة هنا رفع الملامة. وهذا الذي ذكرته لكم عن العلماء قد ذكرته قبل قليل باختصار. ثم قال: استحالت غربا، يعني تحولت هذه الدلو من دلو عادية إلى دلو كبيرة، دلو عظيمة. الغرب هي الدلو العظيمة المصنوعة من الجلد، فتحولت في يده غربا دلوا كبيرة، ومعلوم أن الذي يأخذ بدلو كبير يكون الماء المستخرج كثيرا، لذلك امتدحه الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا فقال: فلم أرى عبقريا. والعبقري هو الرجل القوي الشديد في الحق والهدى وفيما يكون فيه عبقريا، فلم أرى عبقريا يثري فريه، يثري فريه أو ينزع نزعه، معنى يثري فريه يعني ينزع نزعه في بعض الروايات، حتى ضرب الناس بعطن. قال: فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر أو يثري فريه حتى ضرب الناس بعطن، يعني ارتووا ورووا إبلهم وضرب الناس بعطن فأناخت إبلهم وهدأ وسكن روعهم بسبب كثرة الماء الوفير ووفرة الماء الذي سقاهم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكلمة عبقري قيل يصلها نسبة إلى وادي عبقر، وهذا الوادي كان يسكنه الجن، يسكنه الجن، ويضرب الناس بالعبقري يعني الذي أتى من ذلك الوادي، لأنه أتى بشيء عظيم وفيه يعني مبالغة يعني في الثناء على من يكون بهذا الوصف. وقيل إن عبقر قرية تصنع فيها الثياب البالغة في الحسن. المقصود أن الرسول عليه الصلاة والسلام استخدم هذا اللفظ في الثناء على ابن الخطاب رضي الله عنه والثناء على زمن خلافته. فهذا الحديث الصحيح فيه ثناء على الشيخين بأنه ما يكون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلافة، لأنه ذكر بعد أن كان هو يسقي الناس كان أبو بكر يسقيهم ثم عمر، وسقي الناس معناه رعايتهم وسياستهم وولاية أمرهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان ولي أمر الناس ما شاء الله من السنين، ثم بعده أبو بكر كانت ولايته للناس قليلة مرحلة قصيرة، لكنه غفر الله له ورفع من ذكره وشأنه بما قام في هاتين السنتين من تثبيت دعائم البلاد الإسلامية وهي الجزيرة العربية بأن وحدها ورفع راية الجهاد ضد أعظم مملكتين، لكنه لم يستطع أن يقدم على هذه الخطوة وهي إعلان الحرب وإرسال البعوث على هاتين المملكتين إلا بعد توحيد الجزيرة العربية، لأن التوحيد الجزيرة ولم الشمل يعطي قوة وهيبة أمام الأعداء، حيث إنه لا يخاف من خلل في الداخل، بل تكون الأمة موحدة لضرب المشركين، إلا ما كان من إنفاذ بعث أسامة رضي الله عنه، والذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جهزه بعد غزوة مؤتة وما حصل فيها للصحابة رضي الله عنهم من الشهادة بقيادة زيد بن ثعلب بن حارثة رضي الله عنه. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينكي بالمشركين وأن يبين للروم أن الإسلام له دولة وقوة يهدد هذه المملكة العظيمة وهي مملكة الروم. فأعد بعثا وهو بعث أسامة رضي الله عنه ابن زيد بن حارثة الذي قتل أبوه شهيدا رضي الله عنه في غزوة مؤتة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث البعث جلس هذا البعث على مقربة من المدينة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مريضا، فانتظروا حتى ينظروا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف فاستشهد فمات الرسول عليه الصلاة والسلام وما زال البعث جاهزا وفيهم عمر وفيهم صحابة كبار أجلاء تحت قيادة هذا الفتى الشاب الصحابي الجليل حب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن حبه. فلما هل الصوت مسموع بارك الله فيكم؟ ونجم النفاق وبدأت العرب ترتد عن دينها إلا من ثبته الله، رأى كثير من الصحابة أن يوقف أبو بكر بعث الجيش الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد عقد اللواء لأسامة بن زيد لأن يغزو أرض الروم، وعنده أوامر محددة بضربة خاطفة يضرب فيها ويرجع، لا يواجه الجيوش ويتوغل في أرض الروم، وإنما يضرب ضربة خاطفة ويرجع بجيشه. فأبو بكر رضي الله عنه قال: والله لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زالوا يقنعونه وهو مصر. وقد جعل الله في رأي أبي بكر البركة، لأنه مع كثرة الفتوق في جزيرة العرب في ذلك الوقت وكثرة المرتدين وهم كثير من الأعراب الذين حول المدينة بأن يغزوا المدينة وينهبوها، فكان من مقاصد تنفيذ أبي بكر لهذا البعث إضافة إلى ما عقده الرسول صلى الله عليه وسلم من اللواء لأسامة وتنفيذ وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، أراد أبو بكر أن يبين للعرب جميعا أن دولة الإسلام قوية وأنه قادر على إرسال الجيوش لأعظم الممالك في زمانه رغم ما هناك من الخلاف والشقاق. فكان هناك هدف استراتيجي أيضا لإنفاذ هذا البعث، إلا أن أبا بكر طلب من أسامة رضي الله عنه أن يبقي عنده عمر للمشورة، فأذن له أسامة بن زيد. ثم ذهب أسامة رضي الله عنه وغزا في الروم ونجح سعيه ورجع مكللا بالنجاح غانما سالما، فطار الخبر في أرض العرب وحسبوا للمسلمين أكبر حساب. ثم بعد ذلك بدأ أبو بكر رضي الله عنه بتجهيز الألوية والجيوش لغزو المرتدين، وكان على رأس المجاهدين الذين أنكوا بالمرتدين، وكان له دور بارز في الفتوح. أيضا خالد بن الوليد سيف سله الله على المشركين وهو سيف الله المسلول. هل الصوت مسموع بارك الله فيكم؟ المقصود أن أبا بكر رضي الله عنه رغم ضعف نزعه إلا أنه قد حصلت له البركة والرفعة ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله والله يغفر له، فرفع الله ذكره وأعلى منزلته بما قام به من تثبيت المؤمنين وإعادة الناس إلى دين الله في الأماكن التي حصلت فيها الردة. ثم بعد ذلك في الحديث أن عمر رضي الله عنه هو الذي يكون تاليا في الخلافة بعد أبي بكر، فتتابع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أبي بكر ثم عمر في إسقاء الناس تتابعا في الخلافة عليه وسلم. فأبو بكر خلف رسول الله في سقاية الناس وسياستهم، وكذلك خلف عمر رضي الله عنه أبا بكر في سقاية الناس وسياستهم، وحصل في خلافته تمكين للدولة الإسلامية، وقضى الله عز وجل على يد هذا الرجل الصالح على أعظم مملكتين في التاريخ الذي كان معاصرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة، وهما مملكتا فارس والروم، فسقطتا على يد هؤلاء العرب الذين رفع الله ذكرهم بالقرآن والسنة، والذين فتحوا القلوب والبلاد بدعوتهم للتوحيد ونصرتهم للدين وبأخلاقهم الحسنة أو معاملتهم السامية وبوفائهم بالعهود والعقود وبصدقهم وبعدهم عن كل ما يشين الإسلام ويخالف الأخلاق الحسنة. فرضي الله عنهم وأرضاهم وجعلنا من رفقائهم في الفردوس. ثم قال رحمه الله في السؤال 213: ما الدليل على خلافة أبي بكر وتقديمه فيها؟ يعني ما الدليل على أنه أولى الناس بالخلافة وأن يكون هو أول الخلفاء؟ قال رحمه الله: الأدلة على ذلك لا تحصى، منها ما تقدم، يعني من الأدلة المتكاثرة التي تقدمت، بدءا من ذكر الفضائل التي ذكرها رحمه الله تعالى في السؤال التاسع بعد المئتين، في السؤال الثامن بعد المئتين، فذكر رحمه الله تعالى نعم حديث أبي بكر أنه في الغار ما ظنك باثنين، وحديث عبد الله بن عمر كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان، وكذلك لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي، وقوله إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت وواسرني بنفسه وماله. هذه الأحاديث كلها تدل على فضل أبي بكر وتقديمه على الأمة، إضافة إلى ما ذكره من حديث خلافة النبوة وأن خلافة النبوة بدأت بأبي بكر، وهذا يزكيه الرسول صلى الله عليه وسلم ويبين أن خلافته حق وأنها على منهاج النبوة وهو أول الخلفاء. كذلك أن أبا بكر رضي الله عنه أجمع العلماء على صحة خلافته وأفضليته للأمة، وحديث سمرة الذي سبق، وحديث أبي بكر، وحديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنهما، كل تلك الأدلة مع حديث أبي هريرة وابن عمر في حديث القليب التي عليها الدلو، كل هذه الأدلة تدل على أولوية أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة وأنه أفضل الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أضاف إلى ما تقدم ذكره أدلة أخرى، فذكر 4 أدلة. الأول قال رحمه الله تعالى: ومنها ما في صحيح البخاري ومسلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك، أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تقول الموت، كأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. فهذا من الأدلة التي استدل بها بعض العلماء على أن الرسول عليه الصلاة والسلام صرح بخلافة أبي بكر، لكن هذا الحديث غايته الإشارة وليس التصريح. ولفظ البخاري في صحيحه من حديث هذا الحديث من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، يعني كأنها طلبت حاجة من المال ونحوه، فأمرها أن ترجع إليه يعني مرة أخرى. فقالت هذه المرأة: أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تقول الموت، كأنها تقول الموت. فقال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. هذا الذي ذكره الشيخ حافظ هو لفظ البخاري. وفي لفظ آخر عند البخاري أن هذه المرأة فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه. قالت يا رسول الله أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تريد الموت. قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر، إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وكذلك الإمام مسلم رحمه الله خرجه في صحيحه، وبوب عليه البخاري رحمه الله باب الاستخلاف، باب الاستخلاف، وذكر عدة أحاديث منها أحاديث عديدة تنص على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، بمعنى الإشارة إلى خلافته. قال رحمه الله وأعني بذلك الشيخ حافظ الحكمي، ومنها ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا الحديث كما ذكر رحمه الله تعالى خرجه مسلم في صحيحه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يكتب كتابا يعهد فيه بالخلافة لأبي بكر، يعهد فيه بالخلافة لأبي بكر، وذلك بسبب ما حصل من اللغط من الناس، فأراد أن يكتب في أبي بكر ينص فيه على خلافة أبي بكر. ثم عدل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الكتابة، وفي لفظ الإمام أحمد قالت عائشة رضي الله عنها لما كان وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي قبض فيه قال ادعوا لي أبا بكر وابنه فليكتب لكي لا يطمع في أمر أبي بكر طامع ولا يتمنى متمن. ثم قال يأبى الله ذلك والمسلمون مرتين، وفي رواية والمؤمنون، ويأبى الله ذلك والمؤمنون. قالت عائشة رضي الله عنها فأبى الله والمؤمنون إلا أن يكون أبي فكان أبي، يعني فأبى الله والمؤمنون أن يكون خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر، فبويع بالخلافة رضي الله عنه، وأجمع الصحابة على خلافته رضي الله عنه. ففي هذا الحديث دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصرح بخلافة أبي بكر، بمعنى لم يعهد، ما قال للناس ولوا أبا بكر بعدي، لكنه أشار إلى ذلك. ومما يوضح هذا يعني الأمر أكثر وهو قضية كتابة الكتاب والسبب الذي دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يعزم على كتابة الكتاب هو ما حصل في مرض موته صلى الله عليه وسلم من أمره الناس بأن يقدموا أبا بكر للصلاة، وسيأتي بعد قليل. لكن خرج الإمام الدارمي بإسناد على شرط البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرضه، أو أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرضه، يعني استؤذن، فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس ثم أغمي عليه. فلما سري عنه قال: هل أمرتن أبا بكر يصلي بالناس؟ فقلت، يعني تقول عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل رقيق، فلو أمرت عمر فقال: أنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر يصلي بالناس، فرب قائل متمن ويأبى الله والمؤمنون، يعني ويأبى الله والمؤمنون إلا إمامة أبي بكر في الصلاة وإمامة أبي بكر أيضا في قيادتهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الاستخلاف. ثم قال رحمه الله تعالى: وهكذا قال صلى الله عليه وسلم في تقديمه في الصلاة في مرض موته صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في مرضه لما أذن بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، يعني رقيق، رجل أسيف بمعنى أنه يأسف ويحزن بسرعة ويبكي. فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام الأمر فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أكد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الأمر مرة أخرى، أعاد فأعادوا. إن رجل أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. ففي المرة بعد الثالثة قال صلى الله عليه وسلم: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلى، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام من نفسه خفة، يعني نشاطا، فخرج يهادى بين رجلين، يعني يعتمد في مشيه على رجلين، كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع، يعني في الأرض ما يستطيع يرفع رجليه. فأراد أبو بكر أن يتأخر عن الصف، فأومى إليه النبي عليه الصلاة والسلام، أشار أن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم على يمين أبي بكر، معذرة، على يسار أبو بكر، وأبو بكر على يمين الرسول عليه الصلاة والسلام، كلاهما في صف واحد والناس خلفهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وهو جالس، وأبو بكر يصلي وهو قائم. يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جالس، وأبو بكر يصلي بصلاته، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. فهذا الحديث أكد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أولوية أبي بكر بالإمامة، حتى أنه أبقاه إماما وصلى بجانبه، وكان الناس يقتدون به ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس يصلي بأبي بكر. فهذا أيضا من الأدلة التي استدل بها للسنة على إمامة أبي بكر وأحقيته بالخلافة بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الدليل الثالث الذي ذكره الشيخ حافظ رحمه الله. الأول حديث المرأة إذا لم أجدك قالت فأتي يا أبا بكر. الثاني ادعي لي أباك وأخاك. الثالث تقديمه في الصلاة. الرابع قال رحمه الله: وأجمع على بيعته جميع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار فمن بعدهم. وهذا قد سبق ذكره في الإجماع على خلافة الأئمة الأربعة، الخلفاء الأربعة. ثم قال رحمه الله في السؤال الرابع عشر بعد المئتين: ما الدليل على تقديم عمر في الخلافة بعد أبي بكر؟ قال رحمه الله: أدلته كثيرة، منها ما تقدم، وقد سقت جملة من الأدلة التي كانت لأبي بكر، ومنها ما يدل أيضا على لعمر رضي الله عنه. وأول ذلك حديث عبد الله بن عمر، وهو حديث متواتر أن الرسول صلى الله عليه وسلم في زمانه قال: كنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا نفاضل بينهم. كذلك من الأدلة التي تدل على فضل عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما تكلم الذئب والبقرة قال: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر، وأبو بكر وعمر. وكذلك حديث علي رضي الله عنه أنه كان يعني قال: أحب أن ألقى الله بمثل عملك، يعني عمل عمر رضي الله عنه. وشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول: ذهبت أنا أبو بكر وعمر، ودخلت أنا أبو بكر وعمر، وخرجت أنا أبو بكر وعمر. كل هذه تدل على أن عمر بعد أبي بكر، ومع أبي بكر دائما بعده وخلفه وتابع له، وبعده في الفضيلة، وبعده في الخلافة. أبو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلافة. الأدلة السابقة كلها مع حديث خلافة النبوة، مع حديث سمرة، مع حديث ابن عمر، مع حديث جابر، مع الإجماع، كلها تدل على خلافة عمر وأحقيته بها وأفضليته بعد أبي بكر رضي الله عنه. إضافة إلى ذلك ذكر رحمه الله تعالى بعض الأدلة، وهما ثلاثة أدلة. فقال رحمه الله تعالى: أدلته كثيرة، منها ما تقدم، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي. وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ففي هذا الحديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بأبي بكر وعمر، أمر صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بأبي بكر وعمر. وهذا الحديث حديث مشهور، وحديث قد تلقته الأمة بالقبول، وهو حديث صحيح وله طرق، ولم يطعن فيه إلا أهل الأهواء. ولا يمنع من صحة الحديث أن يتكلم فيه بعض العلماء في بعض طرقه، هذا قد يوجد، ولكن هذا الحديث بمجموع طرقه وبتعددها، وقد ذكر هذا الحديث الأئمة، أئمة السنة في كتبهم، في كتب السنة، مقرين معتقدين ما فيه، وهو حديث صحيح ورد عن جمع من الصحابة، ورد عن جمع من الصحابة. وأقوى ما في ذلك هو حديث حذيفة رضي الله عنه، حديث حذيفة رضي الله عنه، فقد خرجه الإمام الترمذي والإمام أحمد قبله في المسند، والحميدي في مسنده، وابن سعد في الطبقات، وابن أبي عاصم في السنة، والطحاوي في شرح مشكلة آثار، وابو نعيم في الحلية، والحاكم في المستدرك على الصحيحين، من طريق عبد الملك ابن عمير عن مولى لربعي بن حراش، عن ربعي بن حراش رضي الله عنه، وذكر فيه: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وهذا الحديث إسناده حسن. ومولى ربع بن حراش اسمه عمرو بن هرم، وقد تابعه عند الإمام أحمد والترمذي بن حبان في صحيحه والطحاوي كذلك سالم أبو العلاء، سالم أبو العلاء. فهذه المتابعة تجعل هذا الحديث إسناده حسنا، إضافة إلى ما له من الشواهد من حديث ابن مسعود وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فهذا الحديث حديث صحيح لا غبار عليه، ولا يضعفه إلا أهل الأهواء، إلا أهل الأهواء، والأمة قد تلقته بالقبول، والله تعالى أعلم. ثم قوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي، بعد قوله قدر بقائي فيكم، دليل على الخلافة. فالاقتداء بهذين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مما يدل على أنهما أولى الناس بالاقتداء والاتباع، وأن يكونوا خلفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الأمر كذلك. فهذا الاقتران مؤكد للإشارة بخلافة الشيخين رضي الله عنهما، فهذا فيه دليل خاص بخلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بعد خلافة أبي بكر. إذن هذا الحديث أيضا من الأحاديث المتكاثرة الدالة على صحة خلافة أبي بكر ثم عمر. هذا الحديث ما ذكره في خلافة عمر أبي بكر، مع أنه كذلك يدل، لذلك وقال لا تحصى. وكذلك نسيت أن أذكر أن ابن ماجه في سننه في كتاب المقدمة التي ذكر فيه عقيدة أهل السنة ذكر هذا الحديث أيضا من حديث حذيفة، إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، وأشار إلى أبي بكر وعمر، والله أعلم. ثم قال رحمه الله ومنها ما في حديث الفتنة التي تموج كموج البحر. قال حذيفة رضي الله عنه لعمر إن بينك وبينها بابا مغلقا، بابا مغلقا. قال أيفتح أم يكسر؟ قال بل يكسر. قال عمر إذن لا يغلق. فكان الباب عمر وكسره قتله، فلم يرفع بعده السيف بين الأمة، يعني في الأمة والاقتتال بينهم. وهذا الحديث حديث قد خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين، قد خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهي من الأحاديث المشهورة، وهو حديث هام ينبغي على طالب العلم خاصة السلفي أن يتأمل هذا الحديث وأن يفهمه، ففيه تقسيم الفتن وفيه التحذير منها، وفيه أيضا فضيلة أبي بكر عمر رضي الله عنه، وأنه كان سدا منيعا أمام الفتن، فلما قتل فتح باب الفتن، فبدأت الفتن في الأمة من قتل عمر ثم قتل عثمان رضي الله عنه ثم قتل علي والاقتتال الحاصل في زمنه، ثم بعد ذلك الفتن استمرت إلى يومنا هذا، ولا ترفع حتى قيام، ولا يرفع السيف عن الأمة حتى تقوم الساعة، وهم في الفتن والاختلاف، يعني يختلف زمان عن آخر في الشدة والضعف والكثرة والقلة، ونسأل الله العصمة من الفتن. ويبدو الحديث في بعض روايات البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ قال قلت أنا أحفظه كما قال. قال إنه إنك عليه لجريء، يعني إنك يا حذيفة على الكلام في هذا الحديث لجريء، فكيف يعني يسأل الحذيفة كيف؟ قال قلت فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. طبعا عمر رضي الله عنه يعرف ميزة حذيفة ومعرفته بأحاديث الفتن، ولذلك وصفه بالجريء لأن له خبرة في ذلك، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخير وهو كان يسألهم عن الشر مخافة أن يدركه من الفتن وأهلها. وكان صاحب السر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أسر إليه بأسماء مجموعة من المنافقين. فعمر رضي الله عنه لذلك وصفه بالجريء، فقال لحذيفة كيف؟ فقال حذيفة فتنة الرجل في أهله وبلده وجاره، الرجل في أهله بسبب مشاكسات، بسبب خلاف، بسبب ما يحصل في الأسر من المشاكل، كذلك الأولاد ومعصيتهم وصعوبة التربية، وكذلك الجيران وأذاهم وما فيه من مجاهدة للنفس والإحسان إليهم. لكن هذه الفتن قال تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف، والحسنات يذهبن السيئات، والأمر المعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر ليس هذه أريد، يعني ليست هذه الفتنة الخاصة، ويريد الفتنة العامة التي تعم الأمة الإسلامية، ولكن أريد أن التي تموج كموج البحر. قلت يعني حذيفة يقول ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس، يعني لا بأس عليك منها، بينك وبينها باب مغلق، يعني لا تخف في خلافتك من فتنة تموج كموج البحر، ما في خوف في فترة الخلافة، لا في مظاهرات ولا في اعتصامات، إنما بدأت المظاهرات من الثوار على عثمان الخليفة الراشد رضي الله عنه من يدي على يدي بن سبأ اليهودي وأتباعه من المجوس والجهلة الذين تبعوه مكيدة، كما ذكرت لكم أثر عبد الله بن عمرو بن العاص قدم إبليس بالبصرة وفرخ بمصر. فالفتن بدأت من البصرة وأينعت ثمارها في مصر، ثم كانت الآثار المترتبة عليها قتل عثمان رضي الله عنه. في وقت عمر كان باب الفتنة مغلوقا، حتى أن صبيغ بن عسل أراد يعمل بعض الفتن، فماذا فعل له عمر؟ ضربه على رأسه بالجريد حتى خرج الدم من رأسه، فقال الآن يعني خلاص يعني نتاب، خرج من رأسه الشيطان وأمر الناس بهجره فهجروه حتى تاب، وأدبه العبد الصالح كما كان يقول عن نفسه صبير، أدبني العبد الصالح يعني عمر رضي الله عنه. وعبد الله بن سبأ أسلم في عهد عمر وأراد أن يعمل بعض القلاقل في المدينة فطرده عمر. فعمر رضي الله عنه كان قويا في الحق، يهرب منه الشيطان وأولياء الشيطان، لذلك كان بينه وبين الفتن بابا مغلقا وهو نفسه وتوفيق الله له. فقال حذيفة يا أمير المؤمنين يعني لا بأس عليك، بينك وبين لا بأس عليك وبينك وبينها باب مغلق. فقال عمر فيكسر الباب أو يفتح، هذا باب الفتن. قال حذيفة بل يكسر، لا بل يكسر. فقال عمر فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا، لأنه ما يعود في باب، أما إذا كان فتح ممكن يغلق، لكن هذا يكسر يعني يخلع، لا باب يغلق للفتن، إنما الناس يحاولون سد هذا الباب بما أوتوا من القوة ولكن لا يمكن أن يسدوه، إنما يخففون من الشر. وهذه وظيفة أهل الحق والهدى، أنهم يمنعوا من الفتن ويحاولوا يخففوا من شرها ويبعدوا الشباب عنها قدر المستطاع، سددوا وقاربوا. المهم قال قلت يعني حذيفة يقول أجل يعني لا يغلق أبدا. يقول وأبو وائل شقيق بن سلمة هو ومسروق كانوا قد سمعوا الحديث من حذيفة، قال فهبنا، يقول أبو وائل شقيق بن سلمة فهبنا أن نسأله من الباب. فقلنا لمسروق سله، يعني مسروق شاب حريص ووجه جميل ويحب حذيفة، يعني أنه بهيئة تدل على أدبه وأخلاقه ومحبوب لدى الناس، فحذيفة يعني يرفق به. فقال سل، فسأله، فقال عمر رضي الله عنه، يعني قال له إنه عمر، فقال لهم حذيفة إنه عمر. فقلنا فعلم عمر من تعني، سأله الآن، تشجعوا أبو وائل ومن معه تشجعوا، قالوا هل علم عمر من تعني، يعني أنه هو الباب؟ قال حذيفة نعم، كما أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، يعني واضح كالشمس. فرضي الله عن أصحاب رسول الله، ورضي الله عن عمر ورحمه الله، ونسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وقد أجمعت الأمة على تقديمه في الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه، رضي الله عنهما، وهذا كما سبق الإجماع عدة مرات ساقه رحمه الله. وبهذا القدر يكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.